بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين بأن علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث دون الإمكان، من أنه لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزماني وهو الذي لا أول لوجوده ولا آخر له، ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة، إذ لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاعه. كان الكلام في أن ملاك الاحتياج إلى العلة ما هو؟ قلنا أن الحكماء قالوا بأن ملاك الاحتياج إلى العلة هو الإمكان الذاتي، ولكن بعض المتكلمين نسب إليهم أن ملاك الاحتياج إما هو الحدوث وحده، وإما أن ملاك الاحتياج هو الحدوث مع الإمكان بنحو الفروض الخمسة التي ذكرناها بالأمس. وبينا فيما سبق أنه لا يمكن أن يكون الحدوث ملاك الاحتياج لا بنحو العلية التامة ولا بنحو جزء العلة، لأن الحدوث متأخر بمراتب عن الحاجة ويلزم بناء عليه. إذا كان الحدوث هو الملاك في الاحتياج يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب. الإخوة تذكرون نحن قلنا أنه في المسائل الفلسفية المشكلة هي وجود بعض الشبهات، وإلا لو أن هؤلاء المتكلمين لم يبتلوا بالشبهة التي سنعرضها الآن لعلهم لما التزموا بأن ملاك الاحتياج هو الحدوث، وإنما كانوا يقولون كما قال الحكماء أن ملاك الاحتياج هو الإمكان الذاتي. هؤلاء جاءوا وقالوا بأنه إذا قلنا أن ملاك الاحتياج هو الإمكان للحدوث، والمراد من الحدوث هنا الحدوث الزماني عليه السلام، لو كان ملاك الاحتياج هو الإمكان للحدوث قد لأمكن أن يوجد القديم الزماني. يعني لازم القول بأن الإمكان ملاك الاحتياج هو تحقق القديم الزماني، لأنكم كما تعلمون أنه إذا قلنا أن ملاك الاحتياج هو الإمكان ولم نأخذ الحدوث الزماني ملاكا للاحتياج، إذن حتى لو لم يكن الشيء حادثا زمانا بل كان قديما بالزمان ايضا هو ممكن بالذات. التفتوا جيدا لهذه النقطة. نحن هنا لابد من اثبات امرين، يعني المتكلم العامة لابد ان يثبت لنا اولا أنه يلزم على الإمكان الذاتي القديم الزماني، وثانيا يثبت لنا بطلان اللازم وهو أن القديم الزماني مخالف. فإذا أثبت لنا هذين الأمرين عند ذلك يبطل لنا الإمكان الذاتي. إذن لابد أولا من إثبات أن الإمكان الذاتي يلزم منه وجود القديم الزماني، والثاني أن اللازم باطل، إذن فالمقدم مثله وهو أن ملاك الاحتياج هو الإمكان الذاتي. أما بيان الملازمة قبل بطلان اللازم، إذا كان ملاك احتياج المعلوم إلى العلة هو إمكانه الذاتي، إذن لأمكن أن يوجد عندنا القديم الزماني. لماذا؟ لأن ملاك الاحتياج ليس هو الحدوث الزماني، بل ملاك الاحتياج الإمكان الذاتي، والإمكان الذاتي كما يمكن أن يوجد في الحادث الزماني يمكن أن يوجد ماذا؟ في القديم الزماني. يعني الذي لا أول لوجوده زمانا ولا آخر لوجوده زمانا، هذا بيان الملازمة. طب على المتكلم أن يثبت بطلان اللازم، طب لا يثبت بيان الملازمة. يقول هناك قاعدة فلسفية، يقول المتكلم هناك قاعدة فلسفية تقول كلما ثبت قدمه امتنع عدمه. إذا ثبت عندنا شيء قديم بالزمان إذن امتنع عليه العدم. طب إذا امتنع عليه العدم يكون ماذا؟ ضروري الوجود. إذا كان ضروري الوجود هل يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ طب لا يحتاج إلى العلة. إذن إذا التزمتم أيها الحكيم، يقول المتكلم الفيلسوف، إذا التزمت أن ملاك الاحتياج هو الإمكان الذاتي لا الحدوث الزماني، يلزم إمكان وجود القديم الزماني، واللازم باطل، إذن فالمقدم مثله، وهو أن ملاك الاحتياج هو الإمكان الذاتي. فإذن فتلخص مما تقدم أن هذه هي الشبهة التي أدت بمتكلمي العامة إلى الذهاب إلى أن ملاك احتياج الممكن إلى العلة هو ماذا؟ هو حدوثه، بس إما بنحو العلية التامة وإما بنحو جزء العلة بناء على الفروض الخمسة المتقدمة فيما سبق. لولا هذه الشبهة المتكلم لم يكن ليذهب إلى هذا المبنى، لكن هذه الشبهة هي التي أدت به إلى أن يذهب إلى هذا المبنى، كما تقدم في إعادة المعدوم بعينه. هناك في إعادة المعدوم بعينه قلنا بأن المتكلم تصور أن المعاد هو إعادة المعدوم بعينه، فلهذا التزم إما بجواز إعادة المعدوم بعينه، بل قال أن إعادة المعدوم بعينه ضرورية واجبة لأن المعاد واجب. فالشبهة أدت إلى جواز إعادة المعدوم بل ضرورة إعادة المعدوم. هنا أيضا هذه الشبهة أدت بالمتكلم إلى أن يقول الحديث هو الملاك الاحتياج لا الإمكان الذي يقوله الفيلسوف. وجوابه واضح، وهو أنه نحن نمنع بطلان التالي. الملازمة كاملة نعم نقبل، لأنه إذا أمكن، إذا كان الملاك هو الإمكان الذاتي فالملازمة كاملة يمكن أن يوجد قديم الزمان. ولكن من قال لكم ببطلان التالي؟ نحن نمنع أن يكون التالي محالا بطلا، أن القاعدة هامة ولكن لا تعين لنا القدم. بهذا المعنى القاعدة تقول كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، ولكن القدم كما تعلمون إما قدم بالذات فالامتناع يكون ماذا؟ بالذات. وإما قدم بالغير فالامتناع يكون ماذا؟ بالغير. القاعدة لا تعين لنا أن كلما ثبت قدمه بالذات هذا ثبت قدمه بالغير. فنحن نلتفت أن هناك موجود قديم زماني ولكنه قدمه بالذات لو بالغير، وجوده بالذات لو بالغير، وجوده بالغير، إذن لا محذور أن يمتنع عدمه، وهذا الامتناع أيضا امتناع بالغير. إذن امتناع عدمه لا يغنيه عن العلة. نعم إذا كان امتناع العدم بالذات يغنيه عن العلة، أما إذا كان امتناع عدمه بالغير فلا يغنيه عن العلة. فإذا الجواب عما قاله المتكلم هو أننا نمنع بطلان تالي. ولهذا يقول سيد العلامة وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين. ماذا قالوا؟ بأن علة الحاجة إلى العلة أن العلة هي الحدوث. طبعا يمكن أن تقرأ هي الحدوث ويمكن أن تقرأ هو الحدوث لما تقدم فيما سبق، لأنه إما أن ننظر إلى المرجع تصير هي الحدوث، وإما أن ننظر إلى الخبر تصير هو الحدوث. والحدود دون الإمكان. طبعا الحدود إما بنحو جزء العلة وإما بنحو العلية التامة كما تقدمت في الفروض المتقدمة. وبيان الاحتجاج بماذا احتجوا من هذا البيان لما احتجوا. ما احتج بيان الاحتجاج من أنه لو كان الإمكان الذاتي الذي يقوله الحكيم هو العلة في تحقق الممكن دون الحدود لزم ماذا؟ جاز أن يوجد القديم الزماني. هذا اللازم عليه أن يبطل بطلان اللازم. جاز أن يوجد القديم الزماني بين قوسين تعريف القديم الزماني وهو الذي لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده زمانا. يعني نحن لا نستطيع أن نضع يدنا على أول وجوده نقول وجوده في هذا اليوم، ولا نستطيع أن نضع يدنا على آخر وجوده ونقول انتهى في هذا اليوم أو في هذا الزمان. ومعلوم هذا بيان بطلان التالي، هذا بيان الملازمة كان إلى هنا بيان بطلان التالي. ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة، يعني كلما ثبت قدمه امتنع عدمه. لماذا امتنع عدمه؟ لأنه دائم الوجود، ودائم الوجود لا يحتاج إلى علة. وإذا امتنع عدمه إذا لا يحتاج إلى العلة، لأنه ما هو ممتنع العدم يعني ضروري الوجود، وإذا كان الوجود ضروريا يعني واجبا، وإذا صار واجبا فإن الضرورة مناط الغنى كما تقدم في البحث السابق. ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة إذ لا سبيل للعدم إليه إلى القديم حتى يحتاج القديم إلى ارتفاع هذا العدم. والجواب ما تقدم من أن الملازمة تامة، ولكن نمنع بطلان التالي حيث أن كلما ثبت قدمه ارتفع قدم، كلما ثبت قدمه ارتفع عدمه. هذا صحيح، ولكنه ماذا؟ ولكنه لابد أن ننظر هذا قدمه بالذات لو بالغير. هذا الجواب الحلي. طبعا أكو جواب نقضي أيضا للمتكلمين لا بأس بالإشارة إليه. الجواب النقضي طب نسأل منكم حتى من حيث البداية أنتم تنكرون القدم، من حيث النهاية أنتم تسلمون معنا أنه لا نهاية له. هل يوجد متكلم من متكلمي العام يقول أن الآخرة ستنتهي؟ والكل متفق على أنه لا نهاية للآخرة أبدية، هذا باتفاق المتكلمين وبصريح القرآن الكريم خالدين فيها أبدا، مو فقط خلود لعله يتصور بأنه هذا الزمان الطويل، لا خلود أبدي. إذا صار خلود أبدي وهو أنه لا آخر له، هذا يلزم أن يكون مستغنيا عن العلة. فإذا ليس دوام الوجود سببا في ماذا؟ في الاستغناء عن العلة. والشاهد على ذلك أنه من حيث الأبد من حيث الأزل من حيث الأبد لا نهاية مع ذلك يحتاج إلى أن. فجوابنا الحلي ما تقدم، وهذا هو الجواب النقضي على المسألة. السيد العلامة يقول وجه الاندفاع ماذا؟ أن المفروض أن ذاته يعني ذات الممكن أن ذاته هو المنشأ لحاجته. وقد قلنا أن الإمكان لازم ينفك أو لازم لا ينفك، لازم لا ينفك. إذن افترض أن وجوده كان دائم أو أن وجوده كان منقطع، سواء كان الوجود منقطعا أو غير منقطع، فإن الإمكان ملازم له ذاتا. بل يمكن أن يقال أنه إذا كان عمر الشيء 100 سنة فهو محتاج إلى الواجب ماذا؟ في 100 سنة. إذا كان عمره لا متناهي فهو محتاج إلى الواجب ماذا؟ في 100 سنة. إذن دوام الوجود، انقطاع الوجود ليس هو الملاك في الاحتياج وعدمه، وإنما الملاك في الاحتياج والعدم، وتساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. وهذا موجود سواء كان الوجود ضروريا يعني قديما أو كان حادثا. وجه الانتفاع أن المفروض أن ذاته هو المنشأ لحاجته، والذات وهي تساوي النسبة محفوظة مع الوجود الدائم غير المنقطع، إذن فله على فرض دوام الوجود أيضا حاجة دائمة في ذاته، وإن كان مع الوجود له ضرورة بشرط المحمول، ولكن هذه الضرورة بشرط المحمول من أين جاءته؟ من الغير، فهو واجبة بالغير. ما ثبت قدمه بالغير امتنع عدمه أيضا بالغير. نعم، إذا ثبت قدمه بالذات امتنع عدمه بالذات. وإن كان مع الشرط الوجود له أي لهذا الشيء بنحو الضرورة بشرط المحمول مستغنيا عن العلة، ولكن هذه الضرورة بشرط المحمول إنما هي ماذا؟ بالغير لا بالذات، مستغنيا عن العلة بمعنى ارتفاع حاجة المعلول بها قيد العلة. وأيضا سيجيء السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كأنه إلى هنا كان يتكلم على مبنى المدرسة المشائية. المدرسة المشائية ترى أن ملاك الاحتياج هو الإمكان الذاتي، يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. وتتأتي الإشارة أن هذه المدرسة بناء على هذا القول لعله أقرب إلى أصالة الماهية منه إلى أصالة الوجود كما سيأتي دامي بفضل لاحق. الآن السيد العلامة وأيضا سيجي هذا البرهان الآخر إنما هو مبني على أصول مدرسة الحكمة المتوالية التي تبني على أصالة الوجود وعلى تشكيك المراتب في الوجود، وأن هذا الوجود حقيقة واحدة وأنه مشتكة له مراتب. يقول إن شاء الله سيأتي في بحث العلة والمعلول أن الوجود المعلول يعني الممكن أن الوجود المعلول وجود رابط لا مستقل، وجود حرفي معنى حرفي لأنه معنى الاسم. طب إذا صار وجودا رابطا فسواء كان وجوده دائم أو كان وجوده ماذا منقطع، هل يخرجه عن الرابطية إلى الاستقلال عن الفقر إلى الغنى؟ الوجود الرابط دوام وجوده يجعله منقلبا من الوجود الفقير إلى الوجود الغني. إذا افترض أن وجوده قديم ولكن دوام الوجود لا يجعل الشيء الفقير ماذا؟ غنيا. إذا بناء على ذلك المبنى أيضا هذا الكلام تامون، لأن الوجود الرابط بحثه مفصلا سيأتي في مرحلة العلة والمعلول. لهذا يقول أيضا سيجيء أن وجود المعلول، شوفوا ما هي المعلول، ذات المعلول، أن وجود المعلول سواء كان حادثا بالحدوث الزماني أو كان قديما بالقدم الزماني هو وجود رابط يعني قائم في غيره، كما ذكرنا لكم بأن كل قائم في سواه فهو معلول. إذا كان قائم في سواه سواء كان دائم الوجود أو كان منقطع الوجود، وجود رابط متعلق الذات. مراد من الذات هنا بعد مو الماهية، مراد من الذات هنا الهوية يعني الوجود، متعلق الذات يعني متعلق الوجود. هناك عندما نقول متعلق الذات يعني متعلق الماهية، متعلق لازم الماهية الذي هو الإنسان، متعلق الذات بعلته غير مستقل دونها أي دون العلة. إذن فالحاجة إلى العلة ذاتية، هذا الذاتي لا باب الإيساغوجي ولا باب البرهان، هذا الذاتي يعني معقود في وجوده، هذا الذاتي مو من قبيل الجنس والفاصل أو الإمكان، الذاتي هنا يعني حقيقة وجوده أنه قائم بغيره. حاجة إلى العلة ذاتية مو من قبيل الجنس والفاصل، بمنزلة الجنس والفاصل، كيف أن الإنسان متقوم ماهية بالجنس والفاق، فذلك هذا الوجود متقوم بغيره، فهو عين الفقر والحاجة، لا أنه شيء ثبتت له الحاجة إلى العلة. فليست الحاجة وصفا بل هي عين الموصوف. فالحاجة إلى العلة ذاتية ملازمة له. هذا اللازم أيضا مو اللازم والملزوم العرفي أو الفلسفي أو العقلي، لأن اللازم عندنا غير الملزوم ذاتا. الزوجية لازم والأربعة ماذا؟ التفتوا جيدا، الزوجية لازم والأربعة ماذا؟ ملزوم. خب هل الزوجية عين الأربعة والأربعة عين الزوجية؟ لو أحدهما لازم والآخر ملزوم، ومن الواضح أن الأربعة شيء والزوجية شيء آخر. نحن عندما نقول أن الممكن محتاج، هل الاحتياج من قبيل الزوجية إلى الأربعة لو من قبيل نفس الأربعة؟ نريد أن نقول أنها نفس الأربعة، لا أنها من قبيل الزوجية إلى الأربعة. هذه ملازمة ملازمة له، إشارة إلى أنه مداخل في حقيقته، مو اللازم الذي نقرأه في محله الذي هو غير الملزوم. فإن الحاجة ليست لازمة للممكن بنحو يكون الممكن في ذاته لا حاجة، ولكن في لازمه الذي لا ينفك حاجته. وإلا يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون الممكن في ذاته غني ولكن في لازمه محتاج. ونحن نريد أن نثبت أنه في ذاته فقير. أنتم الفقراء مو أنتم المتصفون بالفاقرة. القرآن الكريم يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. فأنتم عين الفقر والحاجة، مو أنتم تتصفون بالفقر والحاجة، ولكم ذات غنية ولكن متصفون ماذا؟ بالفاقر. هذا بيانه المفصل إن شاء الله في البحث في بحث العلة والمعلول سيأتي. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. الفصل التاسع، الممكن محتاج إلى العلة بقاء، إلى علته بقاء، كما أنه محتاج إلى العلة حدوثا. هذا أيضا من موارد الخلاف المهم بين المتكلمين وبين الفلاسفة. أشرنا مرارا وأؤكد المطلب أيضا، عندما نقول متكلم مو مرادنا متكلمي العامة والإمامية، مرادنا متكلمي العامة، وإلا الإمامية متكلمهم حكيمهم واحد، المحقق الطوسي هو فيلسوف هو متكلم، المحقق أو العلامة هو فيلسوف هو متكلم. فلاسفة الإمامية مبانيهم عين مباني متكلميهم، ومتكلمين الإمامية مبانيهم عين فلاسفتهم. هؤلاء متكلمين عامة الذين ابتعدوا عن مدرسة أهل البيت ابتلوا بمثل هذه الكلمات. من موارد الخلاف المهم بين الفلاسفة والمتكلمين هذا المورد، وهو أن ملاك الاحتياج إلى العلة سواء كان الإمكان أو كان الحدوث، هذه مسألة سابقة انتهينا منها. الآن نريد أن نرى بأن هذا المعلول الذي يحتاج إلى العلة فقط في حدوثه يحتاج إلى العلة، أم في حدوثه وبقائه يحتاج إلى العلة؟ فقال أن يقول ما هو الفرق؟ الفرق هذا، أن الحدوث هو الوجود بعد العدم، ولكن البقاء هو ماذا؟ هو الوجود بعد الوجود، لأن الوجود الثاني هو وجود بعد الوجود، لا وجود بعد العدم، لا وجود بعد الوجود. فمرادنا من البقاء هو الوجود بعد الوجود، مرادنا من الحدوث هو الوجود بعد العدم. إذن عندما نقول أن الممكن يحتاج إلى العلة فقط يحتاج إلى العلة حدوثا، أو يحتاج إلى العلة حدوثا وإلى العلة ماذا؟ بقاء، يعني في وجوده بعد العدم يحتاج إلى العلة، وفي وجوده بعد الوجود يحتاج إلى العلة. وبناء على أن المبنى أن ميلاد الاحتياج هو الحدود، لابد أن نلتزم هنا ماذا؟ بأن ميلاد الاحتياج فقط الحدود، لأنه بمجرد أن حدث بعد ميلاد الاحتياج انتهى. أنت تحتاج إلى الغني في ماله، طب إذا أعطاك المال وبعد لا تحتاج إليه. إذا قلنا أن ميلاد الاحتياج، لأن المتكلم لا يلتفت إلى هذا اللازم الباطل، وإن كان بعضهم التفتوا وصرحوا بهذا اللازم المحال. إذا قلنا أن ميلاد الاحتياج هو الحدود، إذن بمجرد أن صار الشيء موجودا بعد العدم، هذا الميلاد محفوظ أو انتفى أو ينتفي. لو سألتهم هل أنه محتاج إلى العلم أو مو محتاج، صرح بعضهم قال بعض مو محتاج إلى العلم. الله سبحانه وتعالى أوجد العالم عالم الإمكان، وبعد الإيجاد عالم الإمكان مستغن عن الواجب سبحانه وتعالى. بل تجرأ بعضهم وقال بأنه حتى لو جاز على الواجب العدم لما ضر وجود العالم شيء، صرح بهذا في كتاب في كتبهم. لو جاد على الواجب العدم، هذا فرض المقام لأنه الواجب يستحيل عليه العدم، حتى لو فرضنا أنه أمكن للواجب أن يعدم، هل أنه يؤثر على وجود العالم شيء أو لا يؤثر؟ يقول لا يؤثر. لماذا؟ لأن العالم فقط في حدوده كان محتاج إلى العلم، وبعد أن حدث بعد هو محتاج إلى الواجب سبحانه وتعالى، فيكون في أرض الواجب سبحانه وتعالى. أتشوف الابتعاد عن مدرسة أهل البيت توصل الإنسان إلى النتيجة. لو جاز على الواجب العدم لما ضر وجود العالم شيئا. هذا بناء على أن ملاك الاحتياج هو الحدود. بس الآن نأتي إلى الطرف الآخر. لو قلنا أن ملاك الاحتياج هو الإمكان، فمن الواضح أن هذا الملاك في الحدود وفي البقاء موجود، لأنه يلازم الماهية أينما تحققت، فسواء كان وجودها حادثا أو كان وجودها ماذا قديما، لأن الإمكان لازم ذاتي للماهية ولا ينفك عن الماهية بأي نحو من الأنحاء. نعم قد تكون واجبة بالغير، ولكن وجودها بالغير لا يغنيها عن أن دائما تكون متعلقة بالغير. ومن هنا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى: نحن نقول أن الاحتياج إلى العلة في البقاء موجود كما أنه في الحدوث موجود، ولا فرق بينهما. سيدنا ما هو البرهان على ذلك؟ يقول برهانين. البرهان الأول أننا بنينا في الفصل السابق أن ملاك الاحتياج هو الإمكان ولا الحدوث، والإمكان لازم ذاتي لا ينفك عنه ما هي. هذا هو البرهان الأول. فصل التاسع: الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إلى علته حدوثا. بينا ما هو المراد من الحدوث والبقاء، وذلك لماذا؟ يقول لأننا ذكرنا في الفصل السابق لأن علة حاجة الممكن إلى العلة، مراد من العلة يعني الملاك السبب حيثية، وذلك لأن علة حاجة الممكن إلى العلة هو ماذا؟ إمكانه. وهذا الإمكان لازم يوم الفتح، قال اللازم لماهية الشيء، حتى سواء كان وجوده حادث أو كان وجوده قديم، بعد لا يفرق، اللازم لماهيته وهي أي علة الحاجة، وهي محفوظة مع الممكن في حال البقاء وهو الوجود بعد الوجود، كما أن تلك العلة محفوظة مع الممكن في حال الحدوث. إذن النتيجة فهو أي الممكن محتاج إلى العلة حدوثا ومحتاج إلى العلة بقاء ومستفيض في الحالين، في الحدوث وفي البقاء. نعم هذا هو البرهان الأول. وعدنا الإخوة أنه سنشير إلى أن هذا المطلب إنما ينسجم مع أصالة الماهية دون أصالة الوجود. بس الإخوة شوية يلتفتون معي، نحن بالأمس كلمة على متكلمي العامة ماذا قلنا؟ قلنا إذا بنينا على أن الحدوث هو ملاك الاحتياج، الفيلسوف المشائي ماذا اشتل عليه؟ قال يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب، أليس كذلك؟ لأن الحدوث متأخر رتبة عن الوجود، والوجود عن الإيجاد، والإيجاد عن الوجود، والوجود عن الإيجاب، والإيجاب عن الحاجة، والحاجة ماذا؟ عن الإمكان. فإذا صارت الحدوث سبب الحاجة يلزم تقدم الشيء على نفسه بأربعة خمس مراتب، وهو بحال بشكل نفس الإشكال الذي أشكله الحكيم المشائي على المتكلم أشكله صدر المتألهين على الحكيم المشائي. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول قد نسأل منكم بناء على أصالة الوجود أن الإمكان وصف ماذا؟ قلنا فيما سبق أن الإمكان وصف ماذا؟ وصف الماهية. الماهية متأخرة ماذا؟ عن الوجود، لأنها تنتزع من حد الوجود، أليس كذلك؟ يأتي نفس الكلام المتقدم أن الإمكان المتأخر عن الماهية المتأخر عن الوجود، الوجود المتأخر عن الإيجاد، عن الوجوب، عن الإيجاب، عن الحاجة، عن سبب الحاجة. فإذا أردتم أن تجعلوا الإمكان سبب الحاجة يلزم ماذا؟ تقدم الشيء على نفسه أيضا بمراتب أكثر من تلك، لأن هناك الحدوث كان وصف للوجود مباشرة، وهنا الإمكان وصف الماهية، والماهية متأثرة عن الوجود. فلا يمكن أن يلتزم بأن الإمكان الذاتي هو ملاك الاحتياج، وإلا يلزم نفس الإشكال الذي أشكلتموه على المتكلم، وهو تقدم الشيء على نفسه بمراتب. فابن المتألمي رحمة الله تعالى عليه يقول للحكيم المشائي، يعني للشيخ الرئيس، يقول جوابك لرد المتكلم جيد ولكنه ليس هو الحق. يكفي هذا الجواب في رد المتكلم، نحن قبلنا هذا المقدار، ولكن هذا هو الواقع ونفس الأمر. يقول لا، بناء على أطالة الوجود فإن المتحقق في الخارج هو ماذا؟ هو الوجود، والماهية منتزعة من حد الوجود، والإمكان لازم لا ينفك عن الماهية. فيأتي نفس الإشكال المتقدم. إذن لابد أن نبحث عن سبب الحاجة وين؟ في مكان آخر، مو في الإمكان، مو في الإمكان الذاتي. ومن هنا قلنا قبل قليل أن هذا الكلام إنما ينسجم مع أصالة ماهية، أن ملاك الاحتياج هو الإمكان الذاتي، هذا مبني على القول بأصالة الماهية، وأما على القول بأصالة الوجود فهو مثل هذا الإشكال. من هنا لابد أن نذهب لنعرف أن ملاك الاحتياج هل هو الإمكان الذاتي، أو أن ملاك الاحتياج في الممكن إلى العلة شيء كامل وراء الإمكان الذاتي. هنا السيد العلامة يريد أن يشير إلى البرهان الثاني المبني على أصول مدرسة صدر المتألهين، وهو على أصالة الوجود. هذا البرهان الثاني مو في عرض البرهان الأول، بل في رتبة المتقدم على البرهان الأول. ذاك البرهان كان مبني على أصالة الماهية، لا أقل أنه ينسجم مع مباني أصالة الماهية، ولكنه حيث أننا أبطلنا فيما سبق أصالة الماهية وأثبتنا أصالة الوجود، إذن يرد نفس هذا الإشكال الذي أشكله الحكيم المشائي على المتكلم، من أنه لو كان ملاك الاحتياج هو الإمكان الذاتي فيلزم أن يكون الشيء متقدما على نفسه بمراتب خمسة أو ست. ما هو ملاك الاحتياج؟ يقول إن شاء الله تعالى سيجيء أن ملاك الاحتياج هو الثقر الممكن، ضعف الممكن، حاجة الممكن في وجوده، النحو الذي شرحناه قبل قليل، لأن وجوده وجود رابط. ومن الواضح أن الوجود الرابط يحتاج إلى ماذا؟ إلى وجود مستقل. الوجود الغني، الوجود الفقير يحتاج إلى ماذا؟ إلى وجود غني. بس التفتوا جيدا، إذن إلى هنا ثبت لنا أن ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الإمكان الذاتي للفقر الوجودي. الفقر الوجودي، خب الفقر الوجودي يفرق بينه بين الحدوث وبين البقاء. وذاك الذي هو فقير، هل فقير فقط في حدوثه فقير وفي حدوثه وبقائه فقير؟ هل يمكن أن يكون الشيء الفقير في حدوثه بعد حدوثه ينقلب ويكون غنيا ولا يلزم الانقلاب مفاق؟ إذن الفقير في ذاته حدوثا محتاج إلى العلة، كذلك في بقائه، لأنه عندما وجد لا ينقلب من الفقر ماذا؟ إلى الغنى، بل يبقى على فقره. فإذا كان باقيا على فقره فكما يحتاج إلى العلة حدوثا يحتاج إلى العلة بقاء، وهو الوجود بعد الوجود. ولهذا قال برهان آخر: إن وجود المعلول كما تكررت الإشارة إليه وسيجيء بيانه المفصل في بحث العلة والمعلول، إن وجود المعلول وجود رابط متعلق الذات. قلنا مراد من الذات الهوية والماهية، متعلق الذات بالعلة. وهذا يا نحو من أنحاء التعلق، تعلق ظاهري يعني من قبيل تعلق طرفي قضية الموضوع، لأنه أنتم تعلمون في قولنا زيد قائم أيضا القيام متعلق بزيد وزيد متعلق بالقيام، ولكن هذا يا قيام ويا تعلق. يقول هذا القيام هذا التعلق تعلق عرضي، يعني وصف زيد القيام، فالقيام وصف لزيد يعني عارض على زيد. ولكن هنا عندما نقول متعلق نضيف إليه هذا التعلق، من أي تعلق؟ تعلق يعني متقوم بالعلة، مو التعلق الذي هو زائد على المعلول، مو أن الحاجة زائدة على المعلول، بل أن الحاجة هي عين المعلول. يا تقوم هذا تقوم ما هو؟ يقول لا، هذا التقوم التقوم الوجودي من قبيل المعنى الحرفي الذي ذكرناه، من أنه قائم في غيره، في قبال الوجود القائم في نفسه، متقوم بها أي بالعلة. هذا التقوم هو التقوم الماهوي، بل التقوم الوجودي، غير مستقل دون العلة، فهو موجود بالعلة قائم بالعلة. فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء ماذا؟ حال واحد، والحاجة ملازمة لذاته ووجوده. هذا هو البرهان الثاني. وكسر هؤلاء الذين قالوا أيضا شوفوا عرضت شبهة للمتكلم هنا أدت به لأن يلتزم بأن منشأ الاحتياج أن الاحتياج فقط في الحدود دون البقاء. قالوا بأنه نحن عندما نأتي إلى العلل والمعلولات نجد أن كثيرا من المعلولات توجد حتى بعد العدام إليها. إذن معناه أن المعلول يحتاج إلى علته أي فقط في الحدود، أما لو كان يحتاج إلى العلة في الحدود والبقاء، إذن عدمت العلة لابد أن ينبغي ماذا؟ أن ينعدم المعلول أيضا. ونحن نجد بالوجدان أن المعلول باق حتى بعد العدام علته. أين تجد ذلك؟ قالوا الآن هذا البناء علته ماذا؟ البناء، والبناء لعله مات قبل 20 سنة، قبل 50 سنة. هذه الأبنية اللي الآن تجدونها، أبنية الآثارية مثلا، اللي تأريخ يعود إلى 100 سنة 1000 سنة. فبالبناء الذي بناها مات أو موجود؟ هما علة البناء ماذا كان؟ علة البناء هو البناء. إذن المعلول يحتاج إلى العلة في ماذا؟ في إيجاده وحدوثه، أما في بقائه بعد ماذا؟ نحن لا نتصور علاقة بين عالم الإنسان وبين الواجب سبحانه وتعالى أكثر من هذه العلاقة. إذن نحن نستطيع أن نلتزم بأنه لو جاز على الواجب العدم لما ضر وجود العالم شيء. فلهذا يقول واستدلوا وقد استدلوا. هذه الشبهة هي التي صارت منشأ لأن يلتزموا بأن المنكر محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء. وقد استدلوا على استغناء المنكر عن العلة في حال البقاء بأمثلة سيد العلامة يعبر عنها أمثلة عامية. هذه أمثلة لا العرض هذه وإلا في البحث الفلسفي لا تفيدنا شيئا، ولكن خوض استدلوا على ذلك بأمثلة عامية كمثال البناء والبناء، هذا الاثنين يفترقان مو وحدة، كمثال البناء والبناء حيث أن البناء يحتاج في وجوده إلى البناء حتى إذا بناه. شو معكم انت هذه النسخة الجديدة؟ حتى إذا بناه مبناء، حتى إذا بناه استغنى عن البناء في بقائه. هذا هو الاستدلال. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ورد يقول هذا الاستدلال استدلال عامي ولا يحتاج إلى الرد، ولكن نقول لا بد أن نرد حتى تتضح الشبهة. أساسا لا بد أن نعرف أن العلة، هل أن البناء واقعا علة فاعلية لوجود البناء أو أن البناء ليس علة فاعلية لوجود البناء؟ إن شاء الله سيأتي في بحث العلة والمعلوم أن العلة تنقسم إلى أقسام. من الأقسام العلة الفاعلية التي تعطي وجود الشيء بعد العدم، يعني الشيء بعد أن كان معدوما يتصف بأنه موجود، هذه العلة الفاعلية. علة المعدة ماذا؟ قسم آخر من العلل يسمى بالعلة المعدة، يعني أن العلة تعد الأرضية لإفاضة الصورة ولإفاضة الوجود من العلة الحقيقية. هذا الزرع لكي يخرج زرع في هذه الأرض، الله سبحانه وتعالى لكي يحقق زرعا هنا لا بد من تحقق الأرضية. ما هي الأرضية؟ أن هذه البذرة تكون في هذه المنطقة من الأرض، والأرض تكون صالحة للزراعة، ويعطى لها المقدار الماء الكافي والهواء الكافي والشمس الكافية. عند ذلك الله سبحانه وتعالى يحقق ماذا؟ فيها الزرع. فإذا تحقيق الزرع من الفلاح لو تحقيق الزرع من الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يقول تحقيق الزرع من الله، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وبعد وظيفة الفلاح ما هي؟ وظيفة الفلاح هي تسليحة الأرضية لإفاضة الزرع على هذا الموجود، لإفاضة الوجود. كذلك في مورد آخر قرأنا الآية مرارا هنا، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ الزوج والزوجة، الأب والأم، مقدمات تتهيئ بها الأرضية لإفاضة الخلق من الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فلهذا في القرآن الكريم يقول ماذا؟ فخلقنا العلقة مضغة، نحن جعلنا العلقة مضغة، إلى أن يقول ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن كله الفاعل الحقيقي من؟ هو الله سبحانه وتعالى. بل إن شاء الله سيأتي في بحث العلة والمعلول أنه لا يوجد عندنا فاعل حقيقي في عالم المادة، كل ما في عالم المادة فهو فاعل معد، يعني يهيئ الأرضية لإفاضة الوجود من الله سبحانه وتعالى. أساساً يستحيل الفاعل الحقيقي في عالم المادة، لأنه في عالم المادة يستحيل إيجاد شيء من العدم وإعدام شيء موجود. فقط في عالم المادة يمكن تغيير أعراض الشيء. أما العلة الفاعلية الحقيقية هي ماذا؟ إيجاد الشيء بعد العدم، هذه العلة الفاعلية. طب الآن نأتي إلى البناء والبناء، هل أن البناء هو العلة الفاعلية للبناء أو العلة المعدة للبناء. لا إشكال ولا شبه أن الله سبحانه وتعالى لو لم يجعل في هذا التراب وفي هذه الحجارة قابلية التماسك والالتصاق، هل كان يستطيع البناء أن يوجد من هذه الأحجار ومن هذا التراب بناء قائما؟ لماذا لا يستطيع أن يقيم هذا البناء من الغاز؟ ولماذا لا يستطيع أن يقيم هذا البناء من الافترض من الماء؟ ومع ذلك إذا كان العلة الحقيقية هو البناء كما يمكنه في الأحجار أن يفعل ذلك ويمكنه في أي شيء آخر أن يفعل ذلك. إذن العلة الحقيقية لوجود هذا البناء هو ماذا؟ هي الخصائص المادية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا التراب وفي هذه الأجزاء وهذه الأحجار. فالعلة الحقيقية هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. طب البناء ماذا يفعل؟ البناء يفعل هذا، وهو أن يعد الأرضية، هذه الحجارة كانت هنا وهذه القطعة من الحجارة كانت هنا، الآن يجمع بين هاتين الحجارتين بنحو من الأنحاء. عند ذلك تفاض، عندما نقول تفاض يعني الله سبحانه وتعالى عند ذلك هذه القوانين التي وضعها في عالم المادة عند ذلك تؤتي أكثر. فإذا البناء ليس هو العلة الفاعلية للبناء بناء، وإنما هو العلة المعدة للبناء. هذا أولا. نعم البناء هو علة فاعلية، لماذا؟ لحركة يده. ولهذا نجد أن البناء إذا مات حركة اليد أيضا ماذا؟ تقف عن العمل. بل إن شاء الله تعالى سيأتي في بحث الحركة أساسا حتى البناء ليس علة فاعلية لحركة الأحجار، فإن الأحجار حركتها كامل في ذاتها، وحركة البناء تحريك البناء لها أيضا علة معدة. بس هذا بحثه سيأتي في محله. فلهذا يقول ورد بأن البناء ليس علة موجدة للبناء، يعني علة فاعلية بالمعنى الإلهي، بل حركات يده البناء علل معدة لحدوث الاجتماع بين أجزاء البناء. طب إذا تحقق الاجتماع واجتماع الأجزاء علة لحدوث شكل البناء، هذا الاجتماع الذي وضع الله فيه هذا القانون واجتماع الأجزاء علة لحدوث شكل البناء، ثم اليبوسة الذي هذا مبني على الطبيعيات القديمة أن اليبوسة هي السبب في أن يبقى هذا البناء متماسكا. طبعا إذا لم تتحقق العوامل الخارجية هذا البناء يبقى متماسكا إلى الأبد، ولكن حيث أن عالم المادة عالم التزاحم عالم التضاد عالم التمانع، فإن الآثار العوامل الأخرى من البيئة والحرارة والبرودة ونحو ذلك تؤثر على أن هذا البناء يزول بعد مدة. فلهذا يقول ثم اليبوسة علة لبقاء ذلك البناء مدة يعتد بها لا إلى الأبد باعتبار أن العوامل الخارجية تكون مزاحمة لها. والحمد لله رب العالمين.